سؤال: ما الذي يجزئ من الطعام في كفارة اليمين؟ الجواب أن مذهب الشافعي أنه مد من طعام، إذا كان الصاع يزيد على 3 كيلوات فيكون كيلو الأرز مدا وزيادة.